بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. قال: وليخشى، الخشية هي خوف مع علم. فإذا كان الإنسان يعلم عظمة المخشي قيل خشية، يخافه مع علمه بعظمته. لذلك قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم. ما المقصود أو من المخاطب بهذه الآية؟ اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المخاطب الحاضرون عند الميت، فليتقوا الله أن يأمروه بوصية تضر بورثته. يقول قولا سديدا، لكن لا يأمروه بشيء يضر بورثته. ترى البعض يحضر عند الميت ويعرف أن ماله قليل وأن ورثته كثر، فإذا بيقول: أوصي بكذا، وأوصي لمسجدي كذا، وأوصي بكذا، وأوصي لكذا. اتق الله يا أخي الكريم، ليس لأنك تريد تسوق لعمل خير تضر الورثة. إذن الذين يحضرون عند الموصي أو عند الميت لا يأمروه بوصية وهم يعلمون أنها تضر بورثته. قد يكون أوصى بالثلث، لكن الثلث كثير ويضر بالورثة، والورثة يحتاجون وهم كثر والمال قليل. وهذا قول ابن عباس ومجاهد. القول الثاني أن المخاطب بهذه الآية هم الحاضرون عند الميت، فليتقوا الله أن يمنعوه أن يوصي للمحتاجين قبل موته. يعني الموصي يريد يوصي ويأتي هؤلاء يقول: لا توصي، لا المساجد ما تحتاج، والأيتام كثير، ويبدون الرجل يريد يفعل خير قبل ما يموت، فيأتي من يفسد عليه ويمنعه من أن يعطي هؤلاء المحتاجين شيئا من ماله يؤجر به يوم القيامة. وهذا قول سليمان التيمي. إذن القول الثاني هو عكس القول الأول. القول الأول لا يأمروه أن يوصي بوصية تضر بالورثة. القول الثاني لا يمنعوه أن يوصي بوصية تنفع المحتاجين، وكلاهما صحيح. فيجب أن يكون القول سديد، لا ضرر ولا ضرار، نأمره بما ينفعه دون أن يضر ورثته. القول الثالث قالوا: الخطاب لأولياء الأيتام، أي أيتام التي في الآيات قبل: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر. ومعناها: فليتق الله ولي اليتيم في مال يتيمه كما يخاف أن يظلم أحد ذريته الضعاف من بعده. كما أنك تخاف أن تظلم ذريتك بعد موتك فاتق الله ولا تضر ذرية من مات وترك أيتام وأصبحت وليا لهم. إذن يا أولياء الأيتام لا تظلموا اليتيم الضعيف كما تخافون أن يظلم أحد ذريتكم الضعفاء من خلفكم. وهذا فيه مبدأ عظيم جدا، وهو أن يحب الإنسان ما يحب لنفسه ويكره ما يكره لنفسه، ولذلك إذا أردت أن تعظ إنسان فعظه بهذه الطريقة، أن الجزاء من جنس العمل، وأنك إذا فعلت هذا بالناس سيفعل هذا بك، وإذا فعلت هذا بأولاد الناس سيفعل هذا بأولادك، وإذا زنيت في بنات الناس سيزنى في بناتك. الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب لما جاءه رجل قال ائذن لي بالزنا، قال تحبه لأمك، تحبه لبنتك، تحبه لأختك، تحبه لعمتك، تحبه لخالتك؟ قال لا. قال والناس لا يحبونه لأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم وخالاتهم وعماتهم. إذن استخدام هذا الأسلوب في الإقناع، في التحذير، في التخويف، أسلوب قرآني نبوي. فلما تأمره بأن يحب لنفسه ما يحب لإخوانه، وتنهى أن يترك ما لا يحب لنفسه فيتركه ولا يعامل به إخوانه. فعلينا كمصلحين ودعاة ومربين أن نعتني بهذا الأسلوب القرآني النبوي الكريم. وهذه المعاني تجتمع إن شاء الله. فولي اليتيم يقول قولا سديدا، ومن حضر عند الموصي يقولون قولا سديدا، لا ضرر ولا ضرار. قال ذرية، الذرية سبق الكلام عنها، وهي الأبناء والبنات وأولاد البنين، يعني من ينسبون إليك، هؤلاء ذريتك. أما أولاد البنات فهؤلاء وإن كانوا من أحفادك أو أصباطك لكنهم ليسوا من ذريتك لأن لهم نسب آخر. قال تعالى ضعافا، الضعاف هنا أي ضعاف الجسد لصغر سن، وضعاف العقل لسفه أو جنون، يعني ذرية ضعاف ما يحسنون يتصرفون لأنفسهم. قال خافوا عليهم أي على أنفسهم، وخافوا عليهم أي على أموالهم. وهذا مبدأ الخوف على الذرية مبدأ راسخ في حياة الإنسان، أنه يخاف على ذريته. ولذلك لما جاء سعد يوصي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال بالنصف، قال لا، قال بالثلث، قال الثلث، الثلث كثير، إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذر ذريتك ضعفاء يتكففون الناس، اتفق عليه. فتأمل كيف أن الله عز وجل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الأسلوب في بيان الحكم. لا توصي بكثير حتى لا تضر ورثتك، ألست تخاف عليهم؟ ولا تظلم ورثة الناس حتى لا يظلم ورثتك، ألست تخاف عليهم؟ قال تعالى خافوا عليه. فليتقوا الله، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره وترك نواهيه كما سبق معنا. وليقولوا قولا سديدا. ما هو القول السديد؟ قال ابن عطية هو المصيب للحق. قول السديد القول المصيب للحق. زاد بن عثيمين رحمه الله الموافق للحكمة. الموافق للحكمة، أحيانا تقول كلام حق بس تستخدم أسلوب غير مناسب. فالكلام اللي قلت حق، ما قلت، بس استخدامك لهذا الأسلوب لم يكن سديدا. فأحيانا يفترض أن تغضب فإذا بك تقول حق بلطف، وأحيانا يفترض أن تتلطف فإذا بك تقول حق بغضب. قل الحق لكن اتخذ شيئا موافقا للحكمة. أحيانا نحن نطيش مع الحرص على قول الحق فنستخدم شيئا لا يناسب فنخسر، ولو كنا كسبنا الحق لكن قد نكون خسرنا رجال حولنا. فالقول السديد هو القول الذي يسد موضعه، بمعنى ليس هناك شيء أفضل منه، فتكسب الحق، تكسب الناس إلى الحق. إيش الفائدة تقول الحق وينفر الناس؟ نحن نريد تقول الحق ليتبعك الناس. إذا قل الحق الموافق للحكمة. ثم بين الله عز وجل ما الذي سيحدث لهؤلاء في الآخرة بعدما بين عقوبتهم في الدنيا. الذين يتعدون أموال الناس في الدنيا سيخافون على أولادهم أن يظلمهم أحد، وسيتكون عقوبتهم في الآخرة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال سبحانه إن الذين يأكلون، سواء كان وصيا أو غير وصي، أحيانا الوصي على مال اليتيم هو يأكل مال اليتيم، وأحيانا غير الوصي يأتي إنسان ويعتدي على مال اليتيم، على أرض اليتيم، على حق اليتيم ويأخذه غصبا. فمن أكل مال اليتيم سواء كان وصيا أو غير وصيا فقد وقع في كبيرة من أعظم 7 ذنوب في الإسلام، 7 الموبقات، حتى أنه ما ذكر الزنا، ذكر أكل مال اليتيم. هذا من أكبر 7 ذنوب في الإسلام. فيتق الله الإنسان، لا يتساءل، هذا الذنب من أعظم 7 ذنوب. فلا تقول أنا ما أذنبت وأنت تساهل في أموال أيتام. قال إن الذين يأكلون، لماذا قال يأكلون؟ لأن الأكل أخص طرق الانتفاع، فسواء أكله أو لبسه أو سكنه أو تاجر فيه، المهم أنه انتفع به. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ما إعراب ظلما؟ ها؟ إيش؟ حال وهو مصدر. هل يجوز أن يكون الحال مصدرا؟ يجوز. إيش دليلك؟ ها؟ يا بغتة زيد طلع شل البيت، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، منع هذا كثير من النحاة. قال الحال يدل على صاحبه، فلابد أن يكون اسم يدل على الفعل وعلى صاحبه، وظلم مصدر ما تدل على صاحبه، لكن هذا وقع كثيرا في القرآن كما قال ابن مالك، فنؤوله بما يدل على صاحبه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظالمين، إذن ظلم بمعنى ظالمين. ولماذا قال ظلم؟ هل هناك أكل مال يتيم غير ظلم حتى الله يقيد هذه العقوبة بالظلم؟ الجواب نعم. ما هو؟ ها؟ أن يكون فقيرا فيأكل مال يتيم بحسب الحاجة. قال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، هذا ليس ظلما. وكذلك أن يخلط ماله بمال يتيم، هذا ليس ظلم. لما نزلت هذه الآية خاف الصحابة، انظر إلى أي درجة قوة إيمان الصحابة. فالذي كان عنده يتيم عزل طعام اليتيم، هذا مالك، نصنع لك غداء عشاء، كل حالك، احنا ما نأكل معك. ليش؟ لأن لو خلطنا ممكن يمتد أيدينا إلى طعام أكلك أو مالك ونأكل مالك، خلاص أنت كل وحدك. شوف تقواهم بعد ما نزلت هذه الآية. ففسد مال اليتيم، اليتيم أكل لقمتين ترك، ما حد خلص خله فسد. طب نصنعنا لقمتين، ما يصلح، لازم يصنع له طعام متكامل. فأنزل الله الآية التي أخذناها في سورة البقرة وإن تخالطوهم فإخوانكم. وكنا قد بينا أن سبب نزول آية البقرة هو آية النساء. خاف الصحابة رضي الله عنه فعزلوا الأيتام، فقال الله والله يعلم المفسد مفسد، ما دام أنت قصدك كل معه ولا حرج، أخلط مالك بماله، بس ما تقصد أنك تفسد أو تتلف ماله، مالك قدره وماله قدره كم هو يحتاج وكم أنت تحتاج واخلطه، وإذا حدث أنك أكلت شيء من ماله لا حرج ما دام أنك أردت الإصلاح، لأن ترك اليتيم يأكل لوحده كما قلنا سيفسد المال عليه. قال إنما يأكلون في بطونهم نارا. ما معنى هذه الآية؟ القول الأول أنها على حقيقتها، إيش يعني؟ يعني الذي يأكل مال يتيم سيأكل النار، وهل النار تؤكل؟ نعم، لأن الله يقول يأكلون في بطونهم نارا، سيأكل النار أكلا، وهذا وعيد شديد جدا جاء في حق من أكل مال يتيم. إذن لن يعذب من الخارج فقط بل حتى من الداخل، ستصل النار إلى أجوافهم. وقد جاء في روايات أحاديث المعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أناس شفاهم كشفاه الجمال يأكلون الجمر، قلت من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلت مال يتيم. القول الثاني أن هذا المعنى مجازي، أطلق المسبب وأراد السبب، بمعنى إن الذين يأكلون إنما يأكلون في بطونهم ما يؤدي ما يسبب النار. فأنت لما تأكل مال يتيم تأكل شيء يسبب لك عقوبة النار، وهذا معنى صحيح لكن لا داعي له، فنقول بالحقيقة المجازي هذا سيسبب لك النار وستأكلها، ستأكل النار، ولك أن تتأمل إنسان يأكل النار، إنسان يدفع النار عن وجهه كيف يأتي بوجهه ويأكل النار، كيف يمضغها بأسنانه ويلوكها بلسانه ويبلعها في حلقه؟ أعوذ بالله، لماذا تهاونت في أكمال يتيم؟ هذه عقوبة عظيمة جدا، عقوبة عظيمة جدا ستعاقب بها يوم القيامة. وليس هذا فقط، لن تكون النار فقط في بطونهم، بل قال الله وسيصلون سعيرا، ستكون كذلك في ظهورهم. ما هو الصلي؟ الصلي أن تأتي بشاه مشوية وتقلبها على النار، تارة تأتي بها يمين وتارة تأتي بها يسار، تقلبها على النار تشويها مثل ما تشوى الدجاج المشوية، كانوا يشوون الشاه المشوية، يعني جلودهم ستحرق. قال سيصلون أي سيقاسي حرها وسيحرقون بطريقة التصلية، يعني طريقة الشوي، جلود مشوية. وسعيرة، ما معنى سعيرة؟ ها؟ سعيرة، السعير هو الجمر المشتعل. شوف لما تأتي بشاه وتشويها على الجمر يكون الشوي فيه شدة وطول. وسيصلون السعيرة، والسعير هي النار التي تلتهب، بمعنى توقد توقد توقد، تستعر تستعر تستعر، فصارت سعير. إذن ترتفع ترتفع درجة حرارة النار شيئا فشيئا مع شويهم فيها. لماذا تأكل مال يتيم؟ تظن أن الله عز وجل سينساه؟ تظن أن الله سيحفظك في ذريتك؟ تظن أن الله لن يجعلك تأكل من ناره كما أكلت من مال يتيم؟ هذه السورة سورة حقوق المستضعفين، جاءت لتدافع عن المستضعفين. هؤلاء الضعفاء لهم الله، انظر قال ذرية ضعافا، إذا استقويت بقوتك على يتيم بضعفه فإن الله معه. وستجد أن السورة تذكر حقوق الضعفاء، وإذا بالله يحكم على من أكل حقهم بحقوق وأحكام عظيمة. سيأتيك في الآية الثانية القادمة ذاك الذي أكل ميراث بنتين، ماذا قال الله عز وجل؟ سيأتيك ذاك الذي ظلم زوجه، ماذا قال الله؟ قال إن الله كان عليا كبيرا. أين ستذهب من الله يا من تظلم الضعفاء؟ تظن أنك لك قوة وجاعة، وهؤلاء صغار أطفال تركهم أبوهم، أنك ستأخذ حقوقهم وأنك ستفلت من قدرة القدير سبحانه. أخذ يضرب عبدا له، عبده اشتراه، فقال يا أبا مسعود لله أقدر منك على هذا. قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال يا أبا مسعود لو لم تفعل لمستك النار. حتى لو كان صحابي، ليش يضرب عبد بغير حق؟ ظلم. طب عبدي واشتريته واضربه، لا ستحاسب ستمسك النار، ما في حل لتعتقه. فما بالك بالذي يأخذ أموال أحرار وأموال أيتام وأموال ضعفاء؟ هذا ما تمسه النار، هذا اللي يأكل النار ويصلى ويشوى في النار. تراه يوم القيامة هذا الرجل وهو يأكل النار ويشوى في النار. كم من رجال تعرفهم ستراهم يوم القيامة على هذه الصورة. وكذلك يتق الله الذين يقومون بالأعمال الخيرية والذين يكفلون أيتام، تقون الله، لأنهم إن أكلوا مال اليتيم دخلوا في الآية، وإن لم يكونوا أوصياء اليتيم. هذا مال اليتيم حاذرة، ما تقربه إلا بالتي هي أحسن، ولا لا تقرب. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجينا وإياكم من النار، وأن يبصرنا بتقواه، ويرزقنا وإياكم أن نخشاه، وإلا فكم ينسى الإنسان ما علم ويغفل عما تعلم إن لم ينطف الله به ويهديه سواء السبيل.